محمد المبعوث بالدين الصحيح وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيح. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الثاني من برنامج مفاتيح العلم في سنته الثانية 32 بعد 400 والألف في مدينته الثالثة مدينة الخرج. والكتاب المطبوع فيه هو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، المتوفى 206 بعد 200 والألف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بهديه اقتفى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يجب على العبد تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى العلم، وهو شرعا إدراك خطاب الشرع. إدراك خطاب الشرع ومرده إلى المعارف الثلاث: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. وليس مقصود المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الأدلة مقرونة بهذه المعرفة أن يكون الإنسان عارفا بدليل كل مسألة، لأن هذا مما يشق على جمهور الخلق، وإنما مراده المعرفة الإجمالية، أن هذه الأصول العظيمة من الدين ثابتة بأدلة يقينية. فمتى وقر هذا المعنى في قلب العبد كان كافيا في كون معرفته عن دليل. فإن فرغ قلبه من هذا الاعتقاد لم تكن معرفته عن دليل. وأما المعرفة التفصيلية التي يطلب فيها معرفة كل مسألة بدليلها، فهذه لا تجب على جمهور الخلق، وإنما تجب على أحدهم ممن تكون له وظيفة شرعية توجب عليه المعرفة التفصيلية، كأن يكون حاكما أو قاضيا أو مفتيا أو معلما. فالمعرفة الإجمالية هي القدر الواجب على كل مسلم، أما المعرفة التفصيلية فتكون واجبة على بعض آحاد الناس. والمعرفة الإجمالية يكفي في صحة كونها عن دليل اعتقاد ثبوت تلك المعاني عن أدلة يقينية، ولو لم يستحضر ذلك المعتقد أدلتها. فلو سألت عاميا عن دينه فقال الإسلام، فقلت هات لي دليلا على ذلك، فلم يعرف دليلا من الكتاب والسنة، ولكنه لا يشك أبدا أن لهذا الأمر أدلة ثابتة حصل يقينه بها كفته تلك المعرفة ولم يحتج إلى تفاصيل تلك الأدلة، بخلاف ما لو قال ذلك ثم ورد عليه الشك فإنه حينئذ لا يكون متيقنا كون تلك المعارف المذكورة من معرفة ربه ودينه ونبيه معرفة يقينية. والمسألة الثانية العمل به أي بالعلم، والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع، هو ظهور صورة خطاب الشرع على العبد. وخطاب الشرع نوعان، أحدهما خطاب الشرع الخبري وظهور صورته بامتثال التصديق إثباتا ونفيا، وظهور صورته بامتثال التصديق إثباتا ونفيا. والنوع الآخر الخطاب الشرعي الطلبي وظهور صورته بامتثال الأمر أو النهي، وظهور صورته بامتثال الأمر أو النهي. ما معنى خطاب الشرع الخبري؟ أي الذي لا يتضمن طلبا بالفعل أو الشرط. والخطاب الطلبي الذي يتضمن طلبا بفعل أو شرط. طيب مثال إيش الأول؟ الخطاب الخبري. لا آية فيها ذلك، آية فيها خطاب خبري، مثل قوله تعالى إن الساعة آتية لا ريب فيها، هذا خطاب خبر عن أن الساعة ستأتي، مثل قوله تعالى الله خالق كل شيء. كيف يكون ظهور صورته؟ بامتثال التصديق، يعني أن تصدق بما يتضمنه ذلك الدليل من الإثبات أو النفي. وهنا يتضمن الإثبات لأن الساعة آتية، وقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد يتضمن النفي، فيكون امتثاله بتصديق نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى. طيب النوع الثاني الخطاب الطلبي الشرعي الطلبي، مثل قوله تعالى وأقم الصلاة، فيكون امتثاله بإقامتها، ومثل النهي لا تقربوا الزنا، فيكون امتثاله بامتثال الترك. والمسألة الثالثة الدعوة إليه أي إلى العلم، والمراد بها الدعوة إلى الله، لأنه لا يوصل إلى الله إلا بعلم، فذكر الدال مقام المدلول عليه. الدال هو العلم والمدلول عليه هو الدعوة، فذكر العلم لأنه لا سبيل إلى الدعوة إلا بعلم، ومن دعا بغير علم فإنه ربما وقع في الدعوة إلى غير ما أمر الله سبحانه وتعالى به. فالدعوة إلى الله شرعا هي طلب الناس كافة، هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله، هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه أي في العلم تعلما وعملا ودعوة. والصبر شرعا ايش على تسبع هذه المصائب نفس الشيء نحن نبي تعريفنا نبي الأقسام كيف يكون مشمول؟ رد علينا مشمول بعض المعنى حبس النفس على أمر الله، حبس النفس على أمر الله، الصبر شرعا حبس النفس على أمر الله. وأمر الله نوعان، أحدهما أمر الله القدري، أمر الله القدري، والثاني أمر الله الشرعي. طيب أمر الله القدري ما هو؟ طيب يكون تجلس على كرسي من أمر الله ولا ليس من أمر الله القدري؟ قدرها الله ولا ما قدر؟ من قدر الله. كونك تتكلم من قدر الله ولا من غير قدر الله؟ من قدر الله. صح ولا لا؟ قدر الله نوعان، قدر ملائم وقدر مؤلم. فالقدر الملائم هو الذي يجري وفق رغبة النفس، والقدر المؤلم هو الذي يجري على خلاف رغبة النفس. وأيهما يحتاج فيه إلى الصبر؟ المؤلم. طيب أمر الله الشرعي ما هو؟ الذي أمر الله به والذي نهى الله عنه، الذي أمر الله به والذي نهى عنه. فيكون الصبر على الأمر الشرعي يشتمل على الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي. فيكون هذا الحد الذي ذكرناه، الصبر شرعا حبس النفس على أمر الله، شاملا للأنواع الثلاثة. واضح يا صاحب الأنواع؟ واضح كيف رجعت الأنواع كلها إلى التعريف؟ لذلك التعريف الجامع إذا وصل إليه إنسان يرد إليه كل مسألة. مثل أمر الله القدري، بعض الناس يتكلم في الأمر القدري وليس في ذهنه إلا المؤلم، مع أن الملائم أيضا من قدر الله، لكن لا يحتاج إلى الصبر عليه لأنه يجري وفق مراد النفس. كالشهيق والزفير في تنفسك هذا من أمر الله القدري، لكنه موافق ملائم لك فلا تحتاج إلى صبر عليه. والدليل على هذه المسائل الأربع كما ذكر المصنف هو سورة العصر، لأن الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر على أن جميع جنس الإنسان في خسر إلا من استثناهم سبحانه وتعالى. وهؤلاء المستثنون متصفون بأربع صفات. وقبل ذكر هذه الصفات، فإن المقسم به في صدر سورة العصر هو إيش؟ ما نبي من يجاوب؟ لا أحد يخالف ذا النفس. إحنا الآية العصر، لأن العصر المقصد به في هذا في هذه السورة وقت العصر وليس الدهر ولا صلاة العصر. لماذا؟ لماذا مساعد؟ لأن إطلاق العصر إذا ورد في الخطاب الشرعي إنما يراد به هذا الوقت، مثل حديث ورجل حلف بعد العصر، يعني بعد وقته. ورجل حلف العصر يعني في وقت العصر، والأمم كلها تعظم الحلف في العصر كما ذكرناه في غير هذا الموضوع. فعلم أنه ليس المقصود في الآية والعصر الدهر، لأنه غير معروف في خطاب الشرع. أضرب لكم مثال في الموقف في الصحيح، فتكون منهم الشمس على قدر ميل. قال الراوي لا أدري ميل المسافة أم ميل المقتلة، من المكحلة يعني الذي يجعل فيها ثم يجعل في العين اللي يسمونها المرود. فأيهما أراد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون الشمس من قدر ميل؟ ميل المسافة أم ميل المكحلة؟ المكحلة. لماذا؟ لأنه هو الوارد في خطاب الشرع، هو الوارد في خطاب الشرع. لا تأتي بحديث أو كلام أحد من الصحابة أطلق الميل يريد ميل المكحلة، وإنما هذا شيء تعرفه العرب في لغتها، وأما في خطاب الشرع فلا. فكذلك العصر إنما يراد به في هذه السورة يعني وقت العصر تعظيما له، فأقسم الله به على أن جميع جنس الإنسان في خسر إلا المتصفون بأربع صفات. فالأولى منها في قوله تعالى إلا الذين آمنوا، وهذا دليل المسألة الأولى. كيف؟ كيف يكون دليل المسألة الأولى؟ لأن الإيمان لا يكون إلا بعلم، لأن الإيمان لا يكون إلا بعلم. قصة عبد القادر الجيلاني التي مرت معنا العصر، أفسد كيد الشيطان بعلم أم لم يفسده بعلم؟ أفسده بعلم. والشيطان أفسد على 70 عابدا قبله بفقد العلم بالجهل، لأنهم اغتروا به وصدقوا مقاله. والوصف الثاني قوله تعالى وعملوا الصالحات، وهذا دليل المسألة الثانية، لأنه ذكر فيها العمل الصالح. وقوله تعالى في الصفة الثالثة وتواصوا بالحق دليل المسألة الثالثة، لأن التواصي بالحق يتضمن دعوة بعضهم بعضا إليه، فيكون دليلا على المسألة الثالثة. الصفة الرابعة في قوله تعالى وتواصوا بالصبر، وهذا دليل المسألة الرابعة. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى كلام الشافعي هذه السورة، لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم، أي لكفتهم في بيان وجوب امتثال حكم الله، أي لكفتهم في بيان وجوب امتثال حكم الله خبرا وطلبا، ذكره أبو العباس ابن تيمية وعبد اللطيف آل الشيخ وعبد العزيز بن باز رحمهم الله. ليس معنى كلام الشافعي أنها كافية في الدين كله بحيث لا يحتاج إلى غيرها من الأدلة، وإنما المراد أنها كافية في بيان وجوب امتثال خطاب الله عز وجل خبرا وشرعا. والمقدم من هذه المسائل هو العلم، لأنها تتفرع عنه وتنشأ منه، فإنه لا مكنة للعبد على العمل الصالح ولا الدعوة إلى الله ولا الصبر على ذلك إلا بالعلم. وأورد المصنف رحمه الله تعالى ما يصدق هذا المعنى من كلام البخاري بمعناه، فقال باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. بدأ بالعلم لأنه أمره بماذا؟ قال له ماذا؟ فاعلم. فإذن أين القول والعمل؟ واستغفر لذنبك وللمؤمنين المؤمنات، فأخر العمل بعده. وهذا المعنى استنبطه من الآية قبل البخاري شيخ شيوخه سفيان بن عيينة، رواه عنه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، ثم أخذه البخاري عنه فترجم به، ثم أخذه بعده الغافقي في مسند الموطأ فترجم به. طيب هذه الآية من سورة محمد، وهي سورة مكية أم مدنية؟ سورة مدنية، ومع ذلك قيل للنبي إيش؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، تعظيما لمقام التوحيد. فإذا كان القائم بالدعوة في مكة 13 سنة إلى التوحيد تحتاج إلى التنبيه للعلم به، فإن غيره أولى أم ليس بأولى؟ أولى. ولذلك بعض الإخوان إذا قلت تعال في درس في الأصول، قال يا أخي درست الأصول درسناها كم مرة؟ طيب إذا درستها كم مرة؟ إيش ما تقول في الشرع الصلاة أقرأ الفاتحة في اليوم والليلة كم مرة؟ هذه شبهة شيطانية. كم مرة؟ كم مرة أحسن من مرة؟ كم مرة أحسن من مرة؟ كما قال ابن الديبع: قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى، إنما يكرر الأمر العظيم. فالتوحيد أعيد للنبي صلى الله عليه وسلم الأمر بتعلمه في المدينة بعد قيامه بالجهاد الكبير فيه في مكة، تنبيها لغيره إلى شدة الافتقار إلى هذا الأصل، وأن الإنسان يحتاج أن يكرره مرة بعد مرة. هذه الرسالة الوجيزة هي أسئلة القبر الثلاثة، وهي التي يتعلق بها الثواب والعقاب، كما قال حافظ الحكمين في سلم الوصول: وأن كل مقعد مسؤول، من رب من دين ومن رسول. فهذه هي الأصول الثلاثة. لذلك قال بعض أئمة الدعوة: ومن المنكرات الواقعة ترك تعلم العلم كثلاثة الأصول. قبل يا إخوان كان الناس يعلمون قليلا ويعملون كثيرا، واليوم الناس لا يعلمون ولا يعملون. انتشار المدارس ليس دليل على العلم، هذا انتشار القراءة وفشو القلم. يعرف الناس يقرؤون، لكن العلم مفقود منهم، فتجد المعاني التي تلزمه من دين الله لا يعلمها ويزهد فيها. ومن قبل كان الناس بعد صلاة الفجر تكرر عليهم هذه الكتب الثلاثة، هذه الكتب التي منها ثلاثة الأصول، فتجد الرجل العامي من المسلمين يكاد يحفظ هذه الرسالة الوجيزة، لأنها أصل العلم، أصل الدين الذي ينبغي أن يتعلمه الإنسان. فالذي تفقد هذه المعاني من قلبه ولو كان أستاذا جامعيا لا علم عنده. قال أبو عمر المقدسي: الناس يقولون العلم ما كان في الصدر. تسمعون هذه الكلمة، يقولون العلم ما كان في الصدر، كما قال الخليل بن أحمد يقول: وليس علما ما حوى القمطر، بل علم إلا ما حواه الصدر. قال: الناس يقولون العلم ما كان في الصدر، وأنا أقول، يعني أبو عمر المقدسي، العلم ما دخل معك القلب. صدق العلم ما دخل معك القلب، هذا هو العلم الذي ينبغي أن تحرص عليه، وهو الذي ينفعك. أما الذي يكون معك في الصدر قد تنتفع به وقد لا تنتفع به، تحرص على العلم الذي تنتفع به. ومن جملته هذه الرسالة الثلاثة التي فيها مسائل عظيمة من الدين، هي التي تطلب من العبد في كل حين وآن، ويحتاج العبد إلى أن يكررها مرة بعد مرة بعد مرة. فلا ينبغي أن يزهد الإنسان في تكرار هذه المعارف التوحيدية على نفسه، وأن يحضر مجالسها مرة بعد مرة، فإنه لا يدري الحرف الذي ينتفع به عند الله سمعه أم لم يسمعه بعد. قيل لعبد الله بن المبارك: إلى متى تكتب الحديث؟ فقال: لعل الحديث الذي أذكر به الجنة لم أكتبه بعد. وقيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: متى الفراغ يا أبا عبد الله؟ قال: الفراغ في الجنة. فالذي يحرص على الخير ينبغي أن يجتهد فيما يحتاجه عند ربه عز وجل، وهو العلم الذي جعله العلماء في هذه الرسائل الوجيزة التي هي عصارات أذهان وحصيلة طبقة من العلماء قرن بعد قرن. فلا يزهدك فيها صغر جرمها وانتشارها بين الناس بكثرة نشرها، ولكن هذا ينبغي أن يدعوك مرة بعد مرة إلى إعادة النظر فيها وتفهم معانيها. نعم. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل به. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى: وأما المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ثلاث مسائل عظيمة يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمهن والعمل بهن. فالمسألة الأولى مقصودها بيان وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الأولى مقصودها بيان وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا رسولا أمرنا بطاعته. وأما المسألة الثانية فمقصودها إبطال الشرك في العبادة ووجوب توحيد الله. وأما المسألة الثانية فمقصودها إبطال الشرك في العبادة ووجوب توحيد الله، وأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان، لأن العبادة حقه وحده والله لا يرضى الشركة في حقه. وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين. فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوحيد الله المذكورين في المسألتين الأولى والثانية لا يتحققان إلا بالبراءة من المشركين. فمن صدق في طاعة الرسول وتوحيد الله برئ من المشركين، ولا يجتمع الإيمان النافئ من طاعة الرسول وتوحيد الله مع محبة المشركين أعداء الله. ومعنى قوله عز وجل من حاد الله ورسوله أي كان في حد، وكان الله ورسوله في حد، والحد الذي يكون فيه الله ورسوله هو الإيمان، والحد الذي يقابله هو حد الكفر الذي هو ضد الإيمان. فالمؤمنون في حد والكافرون في حد، وإذا كان كل حزب في حد لم يكن بينهم إلا إيش؟ العداوة. ما رأيكم يا أخوان؟ الأخ يقول لم يكن بينهم إلا العداوة. إذا صار المؤمنون في حد كافرون في حد فليس بينهم إلا العداوة، يقول الأخ. ما رأيكم؟ هذا حل وسط، هذه كلمة مطاطة شوي، الذي الشرع ما فيه إجمال. يا إخوان لماذا الإيمان يورث اليقين؟ لماذا الإيمان يورث راحة البال وسعة الصدر؟ لأنه يفصل واضح أبيض نقي ما فيه تشويش وتخليط، اللي يخلط هو يخلط من نفسه، أما دين الله ما فيه، واضح جل. لذلك ليس بين المؤمنين والكافرين إلا البراء التي تتضمن العداوة والحسد. العداوة فرد من أفراد البراءة، واضح؟ طيب كيف تكون بيننا وبينهم البراءة؟ ما يصير بيننا وبينهم معاملات؟ ما يصير بيننا وبينهم عهود؟ ما يصير بيننا وبينهم إحسان؟ ما الجواب؟ إذن شو المقصود بالبراءة؟ البراءة الدينية، يعني ليس المقصود عدم تبادل المنافع وإجراء العقود والعقود والاجتماع على المصالح، وإنما المقصود البراءة الدينية والعداوة الدينية والبغض الديني، بحيث لا يحب شيئا من دينهم وما هم عليه. وأما سوى ذلك فله في الشرع أحكام موضحة، والناس اليوم صاروا في هذا الباب على طائفتين متقابلتين، فطائفة فهمت البراءة بأنها إلغاء كل شيء، فلا عهد ولا ميثاق ولا مصلحة مع الكفار، وقابلهم قومهم قوم جعلوا البراءة تختص بقوم من الكفار، فقالوا لا نبرأ من كل الكفار بل نبرأ من المحاربين، أما المسالمين فلا براءة منهم. وكلا هاتين الطريقتين الإسلام منهما بريء، الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين والبراءة من دينهم الذي يتضمن البغضة والكراهية لما هم عليه من الأديان، ولا ينافي إجراء العقود والعهود والمصالح معهم. وقديما قال السلف: الحسنة بين سيئتين، الحسنة بين سيئتين، والهدى بين ضلالتين. الحسنة بين سيئة الإفراط وسيئة التفريط، والهدى بين ضلالة الإفراط وضلالة التفريط، فهاتان الطائفتان تقابلتا فيما قالتهما والحق بينهما. وهاتان المقدمتان المبدوءتان بقول اعلم رحمك الله في المسائل الأربع والمسائل الثلاث هما من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب اتفاقا، لكنهما ليسا من ثلاثة الأصول. فثلاثة الأصول تبتدئ من قول المصنف اعلم أرشدك الله لطاعته، فعمد بعض أصحاب الشيخ إلى إثبات هاتين الرسالتين في المسائل الأربع والمسائل الثلاث في صدر رسالة ثلاثة الأصول، فاشتهر مجموع ذلك باسم ثلاثة الأصول. واضح؟ يعني هذا الكتاب الذي بأيدينا اسمه ثلاثة الأصول، هو في الأصل مؤلف من ثلاث رسائل إمام الدعوة، المسائل الأربع والمسائل الثلاث وثلاثة الأصول المبدوءة في اعلم أرشدك الله، وكلها من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا مثل صحيح مسلم، صحيح مسلم له مقدمة، وهذه المقدمة حكمها غير حكم الصحيح، فكلها من كلام مسلم. لكن أيهما صحيح مسلم؟ ما كان من قوله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستكفي ونستعين كتاب الإيمان، من هنا هذا صحيح مسلم. أما ما قبلها هذه مقدمة خارجة عن صحيح مسلم، فليس لها حكم صحيح مسلم، وكلاهما من كلامه رحمه الله. نعم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، ولذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومع ما يعبدون يوحدون. الحنيفية في الشرع لها معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عن كل ما سواه، وهي الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن كل ما سواه. فالحنف الإقبال أم الميل؟ الميل. مفهوم مشترك. طيب، يقولون رجل أحنف، يعني إيش؟ إيش؟ لا، أحنف مائل في مشيئته. لماذا؟ ليس لأنها مائلة، لأن كل قدم من قدمي تقبل على الأخرى. الحنف هو الإقبال، والميل لازم له. الحنف هو الإقبال والميل لازم له، وفرق بين تفسير الكلمة بما وضعت له في لسان العرب وبين تفسيرها بلا ذنها. مثال على ذلك، الرب. بعض أهل اللغة قال فسر الرب بأنه المعبود، وهذا تفسير اللفظ بلازمه لا بما وضع له، فإن الرب لا يعرف في كلام العرب بمعنى المعبود كما سيأتي ذلك. مثال آخر، الذبح في لسان العرب إيش؟ الذبح عند العرب هو قطع المري والبلعوم، وبعضهم يقول الذبح سفك الدم، وهذا ليس الذبح، هذا لازم الذبح، لأنه إذا قطع المري والبلعوم فإنه يخرج الدم. الذي يفسر الحنيف فيقول هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، فسره بالمعنى اللازم ليس بالمعنى الذي وضع له في اللسان العربي. المعنى الذي وضع له في اللسان العربي هو الإقبال على الله، ولازمه الميل عن كل ما سواه. والحنيفية دين الأنبياء جميعا، وأضيفت إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأمرين، أحدهما أن العرب كانت تنتسب إليه، فإن كانوا صادقين في انتسابهم إليه فليصدقوا في اتباعهم له، والآخر أن كل من جاء بعد إبراهيم أمر باتباعه والاقتداء به. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل على الأمر بذلك، فقال كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الآية دالة على أن الخلق من الجن والإنس خلقوا ليش؟ لأجل العبادة. فهذا دليل على أنهم خلقوا للعبادة. كيف تكون دالة على أنهم أمروا بها؟ إن الشيخ قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم له. قال كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم لها، الآية واضحة في ذلك، لكن أين الأمر في الآية؟ لا، نفس الآية الثانية يعبدون، هذا هو ليس في الأمر، لام التعليل. كيف؟ لازم أنهم مخلوقون لأجلها أن يكونوا مأمورين بها، يعني إذا كانوا مخلوقين لأجلها فهم مأمورون بما خلقوا لأجله، فتكون الآية دالة في صريح لفظها على أنهم مخلوقين أم مأمورين، على أنهم مخلوقون أم مأمورون، على أنهم مخلوقون للعبادة، ودالة في لازمه على أنهم مأمورون بالعبادة، فتكون الآية صادقة في الدلالة على ما ذكر المصنف بقوله وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. وتفسير المصنف رحمه الله تعالى يعبدون بقوله يوحدون له وجهان، أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده، أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده تعظيما له، فالتوحيد آكد العبادة، فالتوحيد آكد العبادة. والآخر أنه تفسير للفظ بما وضع له في الشرع، أنه تفسير للفظ بما وضع له في الشرع. فالعبادة إذا أطلقت في الشرع فالمراد بها التوحيد، فالعبادة إذا أطلقت في الشرع فالمراد بها التوحيد. فيصح أن يكون بهذا الوجه ويصح أن يكون بهذا الوجه، فكلاهما صحيح المعنى. نعم. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. لما كانت الحنيفية مركبة من الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن كل ما سواه بالبراءة من الشرك وأهله، عرف المصنف التوحيد والشرك. والتوحيد له معنيان فرعا، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، عام وهو إفراد الله بحقه. وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب. حق في المعرفة والإثبات وحق في الإرادة والطلب. والثاني خاص وهو إفراد الله بالعبادة، والثاني خاص وهو إفراد الله بالعبادة. والمعنى الثاني هو المعهود شرعا، فإذا أطلق التوحيد فالمراد به شرعا توحيد العبادة، فالمراد به شرعا توحيد العبادة. مثل حديث جابر في صحيح مسلم: فأهل بالتوحيد، في صفة الحج، فأهل بالتوحيد، يقصد إيش؟ ليش؟ بالعبادة، لأنه قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فالتوحيد شرعا موضوع لإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. والشرك يطلق في الشرع على معنيين، والشرك يطلق في الشرع على معنيين، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. والمعنى الثاني هو المعهود شرعا، والمعنى الثاني والمعهود شرعا، يعني إذا أطلق الشرك في الشرع فالمراد به اللي هو شرك إيش؟ العبادة، الشرك الذي يكون في العبادة. طيب، قلنا في تعريف الشرك جعل، ولم نقل صرف، لم نقل صرف شيء من حق الله لغيره. لماذا؟ كثيرا يمر عليكم الشرك صرف ايش؟ صرف حق الله لغيره، او صرف العبادة لغير الله، يمر معكم لما يمر، مع ذلك تركناه وقلنا جعل. لماذا؟ كيف أشمل؟ كيف معناها أقوى؟ هذا الكلام الذي ذكرته هو أنت صحيح، لكن عبر عنه بكلام فصيح حتى يستفيد الإخوان. هذه المعارف القلبية التي يجدها الإنسان أحيانا وتضيق العبارة عن بيانها، لأنه يغمض المعنى. هذا الذي قلته حق، هو الحق الحقيقي، لكن ما المنبئ عنه من الألفاظ؟ الإخوان اللي هنا سمعونا أصواتكم، أنت نفس المقصود الأخ. نقول لأمرين، أحدهما اقتفاء الخطاب الشرعي. اقتفاء الخطاب الشرعي، الله عز وجل لما ذكر الشرك قال فلا تجعلوا لله أندادا، قال فلا تجعلوا، فعبر بالجعل. وفي الصحيحين حديث ابن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم، فقال أن تجعل لله ندا. الأول اقتفاء الخطاب الشرعي، والثاني أن الصرف لا يدل إلا على تحويل الشيء عن وجهه، أما الجعل فإنه يدل على التأله القلبي وكمال الإقبال. الجعل يدل على التأله القلبي وكمال الإقبال، بخلاف الصرف عندما يقول الإنسان جعلت عملي لله، هذا أدل في قوة إرادته بالعمل من قوله صرفت عملي لله، لأن الصرف في كلام العرب تحويل الشيء عن وجهه، ولا يدل على المعنى الذي يكون في الجعل من إقبال القلب، فيصير هذا معنى ما قال الأخ أن الجعل أقوى. لماذا؟ لأنه يدل على الإقبال، يدل على الإقبال القلبي. وهذه المعاني يا إخوان هي نصف العلم، لأن الشرع عربي ولا يفهم الشرع إلا عربي أو من له مكنة في علوم العربية، وقد قرر هذا الشاطبي في كتاب الموافقات. ولغة العرب لغة تنقص ألسنتنا عن بيان كمالها، لأنها اللغة التي اختارها الله عز وجل لأجل كتبه وأعظم رسله. فالحرف الواحد من كلام العرب له أثر في الكلمة إذا غير. أضرب لكم مثال، تعرفون المس؟ تعرفون المس يعني إيش؟ يعني الإمرار بإيش؟ برفق ورفق. تعرفون المش؟ المش تعرفونه؟ مشهور عندنا هنا، الناس اللي يقول سن يقول مش يده. ايش معنى مش يده؟ يعني مش يده بقوة، صح؟ يعني لو صار فيها وقت يقول مش يده. تعرفون المك؟ المك بالكاف القطع. عندنا عندك هذه لغة عربية، المك يعني القطع. الحرف كلما ترقى في القوة، الشين أقوى من السين والكاف أقوى من الشين، فتغير معنى الكلمة وازداد قوة بالحرف. قال الله تعالى إن يمسسكم قصر إيش؟ قرح، ما قال جرح إيش؟ أيهم أشد؟ القرح، القرح أقوى، القرح أقوى. لذلك عندما يقال فيه قروش فيه جروح، القروح أشد أثرها لأنها تؤلم وتأخذ في الجسد أقوى من الجروح. القرح دل به على القوة. أحيانا الحرف المبدل، النحاة ماذا يقولون؟ يقولون اللهم الميم عوض عن حذف الياء، فأصلها يا الله، أصل الكلمة يا الله، فلما حذفت يا النداء عوض عنها بالميم، فقال القائل اللهم لماذا عوض عنها بالميم؟ ما الجواب؟ الجواب حتى تفهموا كلامي هذا راجعوا جلاء الأفهام، فإنه تكلم عنها وتكلم عن أثر حروف العربية في فهم الكلام وما تؤديه من المعاني، وهو كتاب مشهور لابن القيم رحمه الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأن أعظم ما نهى عنه هو الشرك، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ودليل الأعظمية من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى صدر آية الحقوق العشرة بالأمر بعبادته والنهي عن الشرك به سبحانه وتعالى، فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى تمام الآية. فتقديم الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك يدل على أعظميتهما، فهذا معنى قول المصنف وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واضح؟ واضح؟ بعض الناس يقول الآية فقط فيها الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك لا تدل على الأعظمية. يتدل على الأعظمية لأنها جاءت في صدر مأمورات هي أولها، وما قدمت إلا لأهميتها. ذكر هذا المعنى ابن قاسم العاصمي في حاشية ثلاثة الأصول. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى مسألة مترتبة على ما تقدم، فقال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة إلى آخره. طيب هذه المسألة على ما تقدم من أين؟ من أن الله خلقنا للعباد، والعبادة يتوقف القيام بها على معرفة ثلاثة. الأول معرفة المعبود وهو الله، والثاني معرفة المبلغ عن المعبود وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، والثالث معرفة الكيفية التي تقع بها العبادة وهو الدين. وهو الدين، واضح؟ هذا وجه ذكر المصنف الأصول الثلاثة هنا، لأن العبادة التي أمرنا بها لا يمكن القيام بها إلا بمعرفة ثلاثة. الأول معرفة المعبود وهو الله، والثاني معرفة المبلغ عنه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، والثالث معرفة كيفية القيام بالعبادة وهي الدين. ولذلك إذا قال لك قائل ما دليل الأصول الثلاثة من القرآن الكريم، فالجواب قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، وقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الآية. فكل أمر في القرآن في العبادة هو أمر بإيش؟ بالأصول الثلاثة. لماذا؟ لأن العبادة لا يمكن القيام بها إلا بمعرفة هذه الأصول الثلاثة. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ لكم الآن تسمعون بعض الناس يقول بعض الرسائل الآن التي عندنا ما عليها دليل. قال مثل في رسالة اسمها ثلاثة الأصول، ما الدليل على أن الدين له ثلاثة أصول؟ يقول ما في، هاتوا لي آية أو حديث فيها الأصول الثلاثة كذا وكذا وكذا. هذا من الجهل، لأنه لو عقل أن العبادة المأمورة بها لا تقوم إلا بهذه الأصول الثلاثة لما قال هذا سلام. لكن الجهل بالدين يؤدي إلى مثل هذه المقالات، وإذا وافق قلبا خاليا تمكن منه. لذلك صار الناشئة يزهدون في هذه الكتب ولا يرفعون لها رأسا، يقول هذه الكتب في أولى ابتدائي درسنا خلاص. إذا كانت هذه في أولى ابتدائي ستكون معك إلى أن تموت إلى القبر، لكن تعرف دين الله على الحقيقة، لأنك مأمور بالعبادة، والعبادة لا تكون إلا بمعرفتك بهذه الأصول الثلاثة. نعم. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. شرع المصنف رحمه الله يبين الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، فقال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني إلى آخره. ومعرفة الله سبحانه وتعالى على وجه الكمال ممكنة أم متعذرة؟ متعذرة. لماذا؟ لأن الإحاطة به ممتنعة. معرفة الله على وجه الكمال ممكنة أم غير ممكنة؟ غير ممكنة. لماذا؟ لأن العلم به سبحانه وتعالى متعذر. هذا الجهاز يمكن أن يوجد من الناس من يحيط به علما، لأن العلم بذلك ممكن في القوى البشرية، لكن معرفة الله على وجه الكمال ممتنعة، لأن العلم بالله من كل وجه متعذر. فإن الله عز وجل لا يحاط به علما سبحانه وتعالى، ولكن من معرفة الله قدر واجب على كل أحد لا يكون مسلما إلا به، وذلك يرجع إلى أربعة أصول. الأصل الأول معرفة وجوده سبحانه، فيؤمن العبد بأنه موجود. الأصل الأول معرفة وجوده فيؤمن العبد بأنه موجود، والثاني معرفة ربوبيته، معرفة ربوبيته فيؤمن بأنه رب كل شيء، فيؤمن بأنه رب كل شيء، والثالث معرفة ألوهيته، معرفة ألوهيته فيؤمن العبد بأنه هو الذي يعبد بحق وحده، فيؤمن العبد بأنه هو الذي يعبد بحق وحده. والأصل الرابع معرفة أسمائه وصفاته، فيؤمن العبد بأن له أسماء حسنى وصفات علا، فيؤمن العبد بأن له أسماء حسنى وصفات علا. هذه الأصول الأربعة هي القدر الواجب من معرفة الله سبحانه وتعالى، فلا يكون العبد مؤمنا إلا بها. طيب، المصنف قال إيش الدليل على ذلك؟ قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. كيف تكون هذه الآية دليلا على هذه الأصول الأربعة؟ ما الجواب؟ نعم، من وين تدل على العبودية؟ لا يحمد إلا الله، أنا أحمدك لأنك ابتدأت الجواب. طيب، من جهة الربوبية لأنه قال فيها رب العالمين. طيب، من جهة الألوهية قال فيها لله، قال لله. هنا بدأ بالتعليم الثاني. الأول قلنا إيش؟ يؤمن بأنه موجود، وجه الدلالة من الآية. المعدوم يحمد أم لا يحمد؟ لا يحمد، فدل ذلك على الأول. والثاني وهو الربوبية في قوله رب العالمين، والثالث الألوهية في قوله لله، والرابع الأسماء والصفات في ذكر اسمين هما الله ورب العالمين، وتضمن ذلك صفتين هما صفة الألوهية وصفة الربوبية، فتكون هذه الآية مع وجازتها دالة على هذه الأصول الأربعة. شوفوا يا أخوان، الحمد لله رب العالمين، أربع كلمات دلت على أربعة أصول عظيمة، لذلك لا تزهد في القليل إذا كان جليلا. القليل إذا كان جليلا أفادك العلم، والكثير إذا لم يكن جليلا لم يفدك العلم. ذكر ابن العربي في أحكام القرآن أنه تذاكر هو وأصحابه من المالكية في بغداد الأحكام المستنبطة من آية الوضوء آية واحدة، فاستخرجوا منها أكثر من 850 حكما، ذكرها في أحكام القرآن آية واحدة، لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فهذه هي المعارف التي تنفع، كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هي المعارف التي تنفع الإنسان. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى لما بين أن هذه الآية دالة على معرفة الله سبحانه وتعالى قال وكل ما سوى الله عالم، وكل ما سوى الله عالم. فالعالم هو إيش؟ إيش العالم؟ كل ما سوى الله، كل ما سوى الله هو عالم. لكن أهل العربية يقولون إن كلمة عالم في اللسان العربي لا توجد على هذا المعنى، ومن هذا المعنى لا تعرفه العرب. قلنا ما الذي تعرفه العرب؟ قالوا العالم اسم للأفراد المتجانسة، العالم اسم للأفراد المتجانسة، فيقال عالم الجن، عالم الإنس، عالم الملائكة، عالم الحيوان، هذه أفراد متجانسة تسمى عالم. طيب قال لو قال واحد طيب عالم زائد عالم زائد عالم زائد عالم يطلع عالمين، سيكون سوى الله سبحانه وتعالى عالم. قلنا لكن هناك من المخلوقات أفراد ليس لها من جنسها شيء، مثل إيش؟ مثل العرش. هل هناك عرش آخر كعرش ربنا؟ لا. الكرسي ليس هناك. الجنة من جنسها؟ النار من جنسها؟ لا. فهذه ليست من الأفراد المتجانسة. فالعالم في لسان العرب اسم للأفراد المتجانسة دون غيرها، ولذلك لا يدل على ربوبية الله عز وجل جميع المخلوقات قوله الحمد لله رب العالمين، لأن هذا يدل على ربوبيته للأفراد المتجانسة. والذي يدل على ربوبية الله كل شيء هو قوله تعالى وهو رب كل شيء. طيب هذه الكلمة وكل ما سوى الله عالم من أين جاءت؟ من جواب؟ هذه تسللت إلى كلام العلماء من مقدمات المنطقيين، فإنهم رتبوا مقدمات مشهورة عندهم فقالوا الله قديم والعالم حادث فكل ما سوى الله عالم. فهذه النتيجة اشتهرت وصارت في كلام أهل العلم حتى ظنوها موضوعة لهذا المعنى في اللسان العربي. أفاد ما ذكرناه من التقرير ابن عاشور في التحرير والتنوير، فإذا سئلت ما معنى العالم في اللسان العربي فقل الأفراد المتجانسة وليس كل ما سوى الله، وإنما الأفراد المتجانسة هي التي تسمى بالعالم. فلا يصح تفسير قوله تعالى رب العالمين لأنه كل ما سوى الله، لأنه اصطلاح حادث، والقرآن لا يفسر بالاصطلاح الحاد، وإنما يفسر بما تعرفه العرب في لسانها. نعم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون، وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود. نسمع في الشرح يا بعد الإذان. Allah Allah Allah Allah لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله هو الرب وبين دليله كشف عن الدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل. والدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل شيئان: أحدهما التفكر في آياته الكونية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، وهما مذكوران في قول المصنف بآياته، لأن آيات الله شرعا منها ما هو كوني وهي المخلوقات، ومنها ما هو شرعي وهو الكتب المنزلة على الأنبياء. فيكون قول المصنف رحمه الله تعالى ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، لأن المخلوقات بعض الآيات فهي الآيات الكونية، فالآيات تشمل الآيات الشرعية والكونية، والمخلوقات تختص بالآيات الكونية. ثم ذكر المصنف أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، وأن من مخلوقاته السماوات السبع وما فيهن، والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما. طيب، هو جعل الليل والنهار والشمس والقمر ايش؟ ايه، وجعل السماوات والارض وما بينهما ايش؟ مخلوقات. طيب، والشمس والقمر والليل والنهار ليست مخلوقات؟ الجواب لا، هي مخلوقات. طيب، لماذا الشيخ فرق بينهما؟ واضح الإشكال؟ صح، كل مخلوق الآية وليس كل آية مخلوق، هذا صحيح، لكن هذه القمر والليل والنهار تستوي مع السماوات والأرض أنها آية ومخلوق، كلها آية وكلها مخلوق. لو كان بعضها ما هو مخلوق، فهم الكلام صحيح. هو موافقة الآية، موافقة السياق القرآني. كثيرا ما يذكر الليل والنهار والشمس والقمر على أنه آية، ويذكر السماوات والأرض وما بينهما على أنه مخلوق، هو تابع السياق القرآني. بعض الناس ممن لا يفهم يأتي إلى هذه المواضع يقول هذا اضطراب، لأنها فرق بين المتشابهات، يقول الليل والنهار والشمس والقمر والأرض والسماوات كلها مخلوقات، ليش فرق بينها؟ وقبل أن يقول أن هذا اضطراب، هذا هو الذي وقع في القرآن. طيب، لماذا وقع هكذا في القرآن؟ فهمت الآن؟ هو وقع في القرآن هكذا، لماذا وقع في القرآن؟ وضع هكذا، جعل هكذا في السياق القرآني مراعاة للوضع اللغوي، لأن الآية في كلام العرب هي العلامة، والخلق في كلام العرب هو التقدير، هو التقدير. الليل والنهار والشمس والقمر تناسبهن الآية أي العلامة، لأن كل واحد منهما يذهب، لأن كل واحد منها يذهب ويجي، الشمس تطلع ثم تغيب، ويطلع القمر ثم يغيب، ويطلع النهار ثم يأتي بعده الليل، ويذهب الليل ويأتي بعده النهار، فهن علامات. والسماوات السبع والأراضون السبع وما بينهما يناسبها التقدير، لأنها تبقى على صورة واحدة لا تتغير، الأرض في النهار وفي الليل هي على صورتها نفسها، و السماء في الليل والنهار هي على صورتها نفسها، فجعل ذلك في السياق القرآني ملاحظة للوضع اللغوي. واضح؟ ملاحظة للوضع اللغوي، مع أنها جميعا مخلوقات وآيات، لكن لوحظ الوضع اللغوي فجعل على هذا النحو. نعم. والدليل قوله تعالى والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. لما بين المصنف رحمه الله الدليل المرشد إلى معرفة الرب ذكر أن الرب هو المستحق للعبادة، ومعنى قوله والرب هو المعبود أي والرب هو المستحق للعبادة، وليس تفسيرا للفظ الرب بأنه المعبود، لأن لفظ الرب لم يجعل في كلام العرب للدلالة على المعبود، وإنما جعل عندهم للدلالة على السيد المالك القائم على التصرف في الشيء، فهو الذي يسمى ربا. وأما المعبود فليس من المدلول عليه جعل لفظ الرب عندهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على أن المستحق للعبادة هو الرب بإيراد آية سورة البقرة التي فيها الأمر بالعبادة مع ذكر موجبها، وهو قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون مع الآية التي بعدها. فموجب استحقاق ربنا للعبادة قوله ربا. فإذا قيل لماذا استحق الله العبادة، الجواب لأنه رب، والرب هو المستحق أن يكون معبودا. ومن أوسع أودية الاستدلال على استحقاق الله للعبادة الاستدلال بالربوبية، وقد ذكر ابن الوزير في ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان عن صاحب كتاب مذاهب السلف أن في القرآن 500 آية تدل على الربوبية. لماذا؟ لأنه إذا أقر بالربوبية فإنه يلزمه أن يقر بالألوهية فهي لازمة له. نعم. قال المصنف رحمه الله وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. عبادة الله لها معنيان في الشرع، أحدهما خاص وهو التوحيد. فإذا قيل مثلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، المعنى وحدوا ربكم، والآخر عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. فإذا امتثل العبد خطاب الشرع وكان ذلك الامتثال مقرونا بحب الله والخضوع له صار فعله عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وأنواع العبادة كلها لله عز وجل، كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فنهى سبحانه وتعالى عن دعوة غيره مما يدل على الأمر بدعوته وحده. والدعوة تجعل في الخطاب الشرعي بالدلالة على توحيد العبادة، فمعنى قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا أي فلا تعبدوا مع الله أحدا كائنا من كان، ولو كان ملكا رسولا أو نبيا مرسلا. وفي السنن من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فجعل اسم الدعاء واقعا على العبادة، فيكون ما ذكره المصنف من الاستدلال صحيحا دالا على أن جميع العبادات لا تكون إلا لربنا سبحانه وتعالى. فمعنى الآية فلا تعبدوا مع الله أحدا. نعم. قال المصنف رحمه الله: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ذكر المصنف رحمه الله أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر الآية. ووجه الدلالة منها قوله تعالى: إنه لا يفلح الكافرون، فجعل فعله منسوبا إلى أفعال الكافرين، وما نسب إلى أفعال الكافرين فهو كفر، ولا سيما قد اقترن بنفي الفلاح عنه، وما ينفى عنه الفلاح فالمراد عنه نفي الفوز بالكلية، مما يدل على أنه من أهل النار، والنار دار الكافرين. فتكون الآية دالة على أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فهو مشرك كافر، وتوعده بالحساب تهديد له، فهو متوعد بالحساب على وجه التهديد بقبح ما أتاه من جعل شيء من عبادته لغير الله وتعالى. ومعنى قوله لا برهان له أي لا حجة له على ما ادعاه من جعل العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الإسئلة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. شرع المصنف رحمه الله تعالى يورد أنواع العبادة، فذكر 14 عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وابتدأها بالدعاء، فقوله رحمه الله وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، استقبال جملة جديدة من الكلام تقديرها، ودليل الدعاء قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني، فجعل الحديث دالا على مقصوده. هذا نظير ما يصنعه البخاري وغيره من عقد الترجمة بلفظ حديث نبوي، فكأن المصنف أراد أن ينبه بهذا الحديث إلى ابتدائه بذكر العبادات مقدما الدعاء، وبين وجه تقديمه له، وهو قوله بمنزلة مخ العبادة كما روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي، وفي إسناده ضعف، ويغني عنه ما تقدم من حديث النعمان عند الأربعة بإسناد صحيح: الدعاء هو العبادة. ودعاء الله شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفع ودوامه، طلب العبد به حصول ما ينفعه ودوامه، أو دفع ما يضره ورفعه، والأول يسمى دعاء العبادة والثاني يسمى دعاء المسألة، لأن العبد يسأل فيه ربه. هذه هي العبادة الأولى، والعبادة الثانية هي الخوف، وخوف الله شرعا هو فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا، هو فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا. والعبادة الثالثة هي الرجاء، ورجاء الله شرعا هو أمل العبد بربه في حصول المقصود، هو أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل، مع بذل الجهد وحسن التوكل. والعبادة الثالثة هي الرجاء، والعبادة الرابعة هي التوكل، والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عزه لله واعتماده عليه، هو إظهار العبد عزه لله واعتماده عليه. والعبادة الخامسة هي الرغبة، والعبادة السادسة هي الرهبة، والعبادة السابعة هي الخشوع، وقرن بينها المصنف لاشتراكها في الدليل. والرغبة إلى الله شرعا هي إرادة العبد مرضاة الله بالوصول إلى المقصود، هي إرادة العبد مرضاة الله بالوصول إلى المقصود محبة له ورجاء، محبة له ورجاء. والرهبة من الله شرعا هي فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه، هي فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه. والخشوع لله شرعا فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له، هي فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له. والعبادة الثامنة هي الخشية، وخشية الله شرعا هي فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم بالله وأمره، هي فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم بالله وبأمره. وما تقدم من عبادات يشترك بعضها في بعض في أصل، وهي الخوف والرهبة والخشوع والخشية، لكنها تفترق باعتبار موجبها. فمثلا الخشوع والخشية كلاهما يفر القلب فيهما إلى الله ذعرا وفزعا، لكن في الأول يقترن بالخضوع لله سبحانه وتعالى، وفي الثاني يقترن بالعلم بالله وبأمره. والعبادة التاسعة الإنابة، والإنابة إلى الله شرعا هي رجوع قلب العبد إلى الله، هي رجوع قلب العبد إلى الله محبة وخوفا ورجاء. والعبادة العاشرة هي الاستعانة، والاستعانة بالله شرعا هي طلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود، هي طلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود. والعبادة الحادية عشرة هي الاستعاذة، والاستعاذة بالله شرعا هي طلب العبد العون من الله عند ورود المخوف، هي طلب العبد العون من الله عند ورود المخوف، والعوذ يعني الالتجاء. والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة، والاستغاثة بالله شرعا هي طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر، هي طلب العبد الغوث من الله عند الضرر، والغوث المساعدة في الشدة. العبادة الثالثة عشرة هي الذبح، والذبح لله شرعا إيش؟ قطع المري والبلعوم، قطع المري والبلعوم كلها تعبد لله. من ايش؟ متى يكون الذبح عبادة؟ إيه متى؟ قطع البلعوم والمري من ايش؟ بهيمة؟ طيب لو واحد ذبح دجاجة تقرب بالذبح ولا لا؟ والجواب صحيح ما قاله الأخوان، قطع